أين صارت كارمن سان دييغو يا ترى؟ يا ترى أين تكون كارمن؟ أين صارت كارمن؟ على هذه الأرض يا ترى أين يمكن أن تكون كارمن؟ أين هي كارمن؟ على تحت الأرض أم في الفضاء أم بين سحب السماء يا ترى؟